هذه الطبعة الجيدة الآن. نعم والله الظاهر وقارن بينه في أنا سأقرأها اليوم جزاك الله خيرا، لكن أنا أحب هذا الإخراج، هذه الطريقة، هذه اللي توضح المنشور إن شاء الله. يصلكم إن شاء الله آخر هذا الأسبوع أنتم المجموعة في مجموعة واتساب. آتيكم، أنا نظمت منظومة اسمها مراق مرتقى الوصول إلى مصادر علم الأصول على طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، فكل كتب أصول الفقه بمراحلها الخمسة في طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء صارت منظومة وميسرة وطباعتها جيدة إن شاء الله، يعني أنا أصفها بتلوين فتصلكم إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وتابعيه بإحسان، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومراسيل الصحابة مخضولة. لا ما مكوك. وقيل: إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي في مراسيل غيرهم روايتان. نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ومراسيل الصحابة مقبولة، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، لأن جهالة الصحابي لا تضر، والغالب أن الصحابي على هذا التقدير أن الغالب والأصل أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، وما روى صحابي عن غير الصحابي إلا نادرا، وإذا روى عن غيره أخبر وأعلم، وإلا فإنه لا يروي إلا عن صحابي. وقد مر معنا تقعيد أن الصحابة كلهم عدول، فائدة أنهم كلهم عدول أن جهالتهم لا تضر طالما أنهم عدول. والمرسل من الأخبار إذا كان الساقط فيه صحابيا فإن جهالته لا تضر. وقيل: إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، وهذا هو الأشهر أصلا، وهو لا يروي عن غيره إلا إذا أعلم بذلك ثم هو نادر، فالأصل أن مراسيل الصحابة مقبولة. قال: وفي مراسيل غيرهم روايتان، أي غير الصحابة روايتان. نعم. القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، أي من الحنابلة القاضي أبو يعلى، وهي القبول، أي قبول روايتهم مطلقا، قبول رواية غيرهم مطلقا. نعم. والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرين. نعم، وهذا ليس مطلقا، وإنما قبول مرسل كبار التابعين عند الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه على غالب الظن أنه لا يروي التابعي الكبير إلا عن صحابي، أو يروي كثيرا عن الصحابة، وجهلة الصحابة لا تضر، وكانوا يتعمدون ذلك لبيان قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولغلبة الظن أن السامع يعرف أنهم لم يرووا إلا عن الصحابة، ثم لعدالتهم أيضا، لأنه كلما اقترب الجيل من الجيل الطيب المبارك كانت عدالته أظهر وأوضح، وهو على خبر النبي صلى الله عليه وسلم: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. هذا معنى ذلك أن هذه القرون تتدرج في العدالة وتختلف الأمور، فكبار التابعين أعدل ممن بعدهم وهكذا. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى. ولذلك الصحيح أنه مراسيل غير الصحابة تدرس، لأنه قد يكون الساقط فيها غير الصحابي، وإذا كان الساقط غير الصحابي فقد يكون عدلا وقد يكون مجروحا، ولذلك الأصل أنها تدرس، إلا من عرف هذه ما ذكر قبل، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، هذا الضابط لو وضع في مراسيل غير الصحابي لكان أولى. أن يقال أن التابعي إذا كان معروفا عنه لا يروي إلا عن صحابي أو لا يروي إلا عن عدل فهذا يقبل وكان كبيرا هذا يقبل تقبل مراسيله، وغيره تدرس مدر مراسيله. والأصل ما غير الصحابي أنه تدرس المراسل، هذا الأصل. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية. نعم، وهذا التعبير أولى من قول كثير ممن ذكر هذه المسألة أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو قول أبي يوسف أو قول محمد بن الحسن الشيباني أو قول غيرهم من أصحاب أبي حنيفة. الصحيح أنه لم يثبت أبدا لا عن أبي حنيفة ولا عن أبي يوسف ولا عن محمد ولا عن غيرهم من أصحاب أبي حنيفة أنه رد الحديث فيما تعم به البلوى. نعم هناك فروع، لأن هذه المسألة مبنية على أن طريقة الحنفية في استخراج الأصول هي الاعتماد على الفروع الفقهية، إما فروع الإمام أو فروع الأصحاب. نظر المتأخرون من الحنفية فرأوا أن أبا حنيفة رد بعض الأحاديث التي يعني وردت فيما تعم به البلوى، مثلا مما تعم به البلوى إيش؟ مثلا أو النقض الوضوء بالقهقه أو غير ذلك، أو مس الذكر أو مس النساء، مثل هذه كلها مسائل تعم بها البلوى، يعني تحدث كل يوم وتحدث مع كل الناس، فمعقول لا يرويها إلا بعض الصحابة حتى لا يعني هذه مما تعم بها البلوى، ثم لا يرويها إلا بعض الصحابة فلا يكون الخبر فيها إلا أحدا. طبعا هذا بناء على كأن هناك قاعدة يشترط أن كل ما يعم به البلوى ينبغي أن يكون الخبر المنقول فيه متواترا، هذا لم يقل به أحد، وإنما رد أبو حنيفة وغيره بعض الأخبار لا لأنها مما تعم بها البلوى وإنما لأسباب أخرى، أنه مثلا لم يصح عنده أو لم يقف على الحديث فقيل أنه لم يأخذ به بل هو لم يطلع عليه، فحكم المتأخرون بأنه لم يأخذ به بناء على تعصبهم أيضا بقولهم أنه كل حديث لا يعرفه أبو حنيفة فهو أو لم يأخذ به فهو عرفه لكن رده لاعتبارات أصولية، هذا غير صحيح، ولذلك النقل عن أبي حنيفة غير صحيح بمثل هذه المسألة، والتعبير خلافا لأكثر الحنفية المتأخرين هو الأولى. بل ويقال إن أبا حنيفة وأصحابه وأوائل والمتقدمين من الحنفية لم يردوا الحديث أبدا في المسائل التي تعم بها البلوى، وهذه مسألة خطيرة. ما أحد تكلم من الأئمة، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا من هو في عصرهم، أن لما تكلموا عن قبول الأخبار فرقوا فيها بين المتواتر والأحد، وإنما كل دليل على قبول العمل أو على قبول خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جعل الكتاب والسنة منهجا للاستدلال يدخل فيه المتواتر ويدخل فيه الأحد، أو يقال يدخل فيه الإحاد كما يدخل فيه المتواتر. نعم. وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي، أي الكرخي من الحنفية، وهو وإن كان معتزليا لكنه حنفي، والأئمة وهو أول من كتب في أصول الفقه ودون من الحنفية، والحنفية في أوائل تدوينهم لأصول الفقه إنما اشتهر منهم المعتزلة، وأكثر المعتزلة كانوا على المذهب الحنفي، ولذلك نعرف لهذا السبب عدم انتشار الآراء آراء الإمام الماتريدي مثلا في أصول الفقه وهي تخالف المعتزلة، أو آراء الأشاعرة من الحنفية في أوائل القرن الثالث الرابع وأواخر القرن الثالث بسبب انتشار المعتزلة في المذهب الحنفي، فكأنهم استبعدوا كل إمام وكل رأي لا يوافق مذهبهم، إلى أن يعني جاء ابن الساعات ومن قبله بقليل ومن بعده فنشروا مذهب الماتريدية، ثم انتشرت الآراء الأصولية، فبدأت التصانيف التي تخرج عن الحيدة التي حدثت بسبب المعتزلة في أصول الفقه، وبقيت الحيدة مع الأشاعرة والماتريدية لكنها ليست على طريقة الاعتزال فتغيرت. الشاهد في مثل هذه المسألة هم يردون خبر الآحاد في الحدود وما يسقط به الشبه، كل شبهة يعني، كل مسألة مثل الشهادة مثل الرواية مثل القضاء والحدود بعمومه، كل ما يترتب عليه حدود أو حقوق ليس يستدلون به بخبر الآحاد، بناء على أن خبر الآحاد يفيد الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، فكيف تثبت الحد بخبر يفيد الظن والنبي صلى الله عليه وسلم قال تدرأ الحدود بالشبهات؟ أقوى شبهة تدرأ بها الحدود هو الظن، يعني لو أنك ظان في فلان هل هو زنى أو ما زنى، سرق أو ما سرق، قذف أو ما قذف، تقيم عليه الحد؟ أبدا، صح ولا لا؟ طيب إذا أثبتت ذلك بخبر الأحد لا تقيم عليه الحد، بناء على أن خبر الأحد يفيد الظن. طبعا هذا الكلام أيضا غير صحيح، وخالفه أيضا الحنفية أو كثير من الحنفية، وهو على خلاف مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن المقصود بأن خبر الأحاد يفيد الظن بمعنى أنه لم يصل درجة التواتر والقطع لكنه يفيد وجوب العمل، والمقصود إفادته غلبة الظن، طالما أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وخبرا، وطالما أنه لم يعارض بخبر آخر، فالواجب العمل به وإن كان دون رتبة المتواتر فقط. طيب. وفيما يقارب القياس وحكي عن مالك تقديم القياس. تقديم القياس. قال وفيما يخالف القياس أيضا، إذا تعارض عند الحنفية أيضا خبر الآحاد مع القياس فإنهم يقدمون القياس، بناء على أن القياس سيعتمد على الأصل، ثم قوى هذا الأصل، لأنه أنت ابتداء ممكن تقول لي فكيف يعتمدون على القياس وقد يكون مستنده خبر الآحاد ثم هو قياس فهو دون مرتبة الخبر، فلماذا قدموا القياس على الخبر؟ قالوا لأن القياس عضد الأصل الذي اعتمد عليه، فكأنه معلول بخلاف الخبر الآحاد الذي لم يوافقه، هذا له علة وحملنا الفروع عليه فهو أقوى من خبر الأحاد المجرد الذي لم يكن مقيسا عليه كالخبر الذي صار مقيسا عليه، ولذلك قدموا القياس فهو أرفع درجة من خبر الأحاد المجرد، والصحيح تقديم الخبر على القياس، لأن الخبر إذا كانت دلالته نصية أو دلالته قطعية فهو لا شك أقوى من القياس الظني. نعم. هو الأصل فيما يخالف القياس القاعدة المستمرة، ومنها أيضا هذا القياس، لأن القاعدة المستمرة ما معناها؟ ما معناها؟ هي القاعدة الكلية التي تندرج تحتها فروعها، وأقوى منها القياس التي تندرج تحته فروعها، فهو يشتمل هذا وهذا. نعم. حكي عن مالك تقديم القياس وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. نعم، وهذا هذا مثل القياس السابق، لأنه إذا متى ما ذكرا الاثنين مع بعض كأنه يقول إذا خالف وفيما يخالف القياس لا يستدل به. طيب إذا خالف الأصول يعني القياس والاستصحاب والكتاب والسنة والإجماع فلا يقدم، وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول، يعني إن خالف ما دلت عليه نصوص الشريعة من كتاب أو سنة أو إجماع، وما خالف أيضا القياس، فهو لما قال إن خالف الأصول دخل معه القياس ودخلت معه القواعد الكلية أو معناها أي ما يستدل بها من القياس نفسه. نعم. ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية، منها اللغة توقيفية للدور. نعم، هو ينبغي ألا هنا ألا يضع الدور فوق في العنوان، لأنه هذا دليل. فلو قال منها اللغات توقيفية ثم وضع شرطة للدور، أي ما الذي جعلنا نرجح أن اللغات توقيفية؟ هو لعلة الدور. المهم، وقال لك هنا مباحث يشترك فيها الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنها تتعلق باللفظ، لأن هذا الآن مقدمة دلالات الألفاظ اللي هي تقسيم الأسماء واللغات، ثم يدخل إلى الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمفاهيم. فهو بدأ بهذا، وهذا يرد دلالات الألفاظ ترد على الكتاب كما ترد على السنة، فهذه مباحث مشتركة بين الكتاب والسنة. وإنما بيّن ذلك لأنه في السابق تكلم عن الكتاب، ثم تكلم عن السنة، ثم قال لك الآن المباحث التي يشترك فيها الكتاب مع السنة. قال من حيث إنها لفظية، منها اللغات توقيفية، وهذا إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة. اللغات اللي هي الكلمات الألفاظ التي نتداولها الآن، الذي أتكلم بها أنا وتسمعونه تسمعونها أنتم وتقرؤونها في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي أقوال الأئمة والعلماء، هذه الألفاظ هل هي توقيفية بمعنى أنها جاءت من عند الله ولم يصطلح عليها الخلق، أم أنها اصطلاحية بمعنى كلها الآن هذان القولان حسس كلها توقيفية مع تصاريفها، أو أنها كلها اصطلاحية كلها جلسنا مع بعض تنادينا نحن إيش رأيك نسمي هذه طاولة بناء على أنها كذا وكذا، ثم نستخرج لها تصريفا يتناسب معها. لأن بعض العلماء قالوا كل لفظة في اللغة العربية لها مدلولها من جهة حروفها، وغرهم في هذا بعض الكلمات. يعني مثلا تقول غليظ، ما دلت على الغلظة؟ هلا طبعا أنتم بالنسبة لكم مستحضرين المعنى ففهمتم الأمر، لكن لو أسمعناها لواحد ما يعرف العربية أبدا، أكيد لو سألناه بعد ما سمعها غليظ، هل ترى أن هذه الكلمة تدل على رقة ولا تدل على شدة؟ لقل لنا تدل على شدة، صح ولا لا؟ ولو قلت مثلا أنا عسعسة، هو يعني خروج الليل أو دخول النهار، لم تطلق على الاثنين، لدل أيضا على شيء من شفت كيف يخرج النهار ويدخل الليل، كيف يبدأ البياض يخفت ثم يأتي الحمار ثم يأتي السواد قليلا، فدلت على، وكذلك خروج النهار من الليل إلى النهار أو دخول النهار أيضا فجر صادق وفجر كاذب وشيء من النور وكذا، فتدل أيضا على الرقة، رقيق، صح ولا لا؟ وهكذا، بشرط أنه هذه الألفاظ ما ينطقها لبناني ولا لا يحولها كلها إمالة. الشاهد اللحظة، فبناء على هذا بعضهم قال طالما أن الكلمات هذه حروفها تدل على معناها فلتكن اصطلاحية. اصطلحوا عليها، ما معقول أن نسمي ما يدل على الغلظة بأنه رقيق، فلابد أن نختار الألفاظ التي تناسب وهكذا. هذا طبعا كلام باطل لا أساس له ولا يدل عليه، ثم ينقضه كلمات كثيرة، منها الكلمات التي تدل على الأشياء، طاولة ما الذي يدل حروفه على معناه؟ ما في شيء، وهكذا. الشاهد أن أشهر القولين في هذه المسألة توقيفية كلها أو اصطلاحية كلها. هنا قول ثالث، وهي أن أصلها توقيفي ثم اصطلحوا على الباقي، يعني أساس الكلمات وأساس الأفعال وجدت من الله سبحانه وتعالى، علمها الله سبحانه وتعالى آدم، وآدم تداولها، ثم لما كثر الناس اجتمعوا واصطلحوا عليها. بدليل الاصطلاح الذي يقع من الاصطلاح العرفي. يعني مثلا أهل اللغة كما قلنا مرة أنهم يتكلمون على الدابة أنه كل ما يدب على الأرض، ثم هم نفسهم اصطلحوا وقالوا لا، ما رأيكم أن نجعل الدابة ما يدب على أربع فقط؟ فماذا اصطلاحهم العرفي؟ ولذلك لو نظرت إلى أدلة هذا الفريق وأدلة هذا الفريق سيشتبه عليك الأمر. والصحيح أنه لا دليل يعني في المسألة صريحا في يدل على رجحان أحد الأقوال، لكن أفضل ما قيل في هذه المسألة أن يقال إنه لا حرج في أن يكون بعضها توقيفي، ولا حرج أيضا أن يصطلح الناس على البعض الآخر، ولذلك الجمع بينهما هو الأظهر. الاتفاق أنه كلها توقيفية فيها حرج، والواقع أيضا يخالفه، وحاجة الناس وتغير الألفاظ وتغير الأعراف يخالفه، وأن تكون كلها اصطلاحية أيضا يعني تتوقف. ولذلك قال اللغات توقيفية، هذا القول الأول. ما الدليل؟ قال للدور. طبعا هو تعبيره للدور غلط، لأنه كأنه يقول اللغات توقيفية حتى لا نقع بالدور، هو هذا قصده، حتى لا نقع بالدور. لماذا؟ لأنك لو قلت اصطلاحية، طيب كيف تنادوا ليصطلحوا؟ خلاص نحن ما نتكلم ولا كلمة كلنا، ونريد أن نخترع كلامنا، كيف سأناديكم وكيف سأعلمكم أن اجتماعنا الآن من أجل أننا نريد أن نصطلح على بعض الكلمات؟ أبقى أفعل الإشارات ليوم القيامة. لكن معنى ذلك أكيد كان في كلمات ممكن أن نستفيد منها. ثم قلت طيب نحن ما عندنا إلا 200 كلمة، ما رأيكم على الأقل نجعلها 1000؟ وهكذا يصير في تصريف، يصير في اختراع كلمة، يصير في كذا بهذه الطريقة. هم ماذا قالوا؟ قالوا هي توقيفية لأنه يلزم من عدم القول بالتوقيف الدور، فمنعا ودفعا للدور قلنا إنها توقيفية. ومن قال اصطلاحية قال أنا أقول إنها اصطلاحية وليست توقيفية، أيضا عندي دليل. ما هو دليلهم؟ هل تعرفون هكذا دليل لمن قال بأنها اصطلاحية؟ هل ذكر هنا شيء؟ قال لامتناع فهم التوقيف بدونه. أنا ما معنى هذه العبارة؟ قال وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه، ما معنى؟ قال هذه الكلمات يتداولها الناس وهي توقيفية، ثم تخفى مع الأيام والعصور على كثير من الناس، فكيف ستشرح له بمفرداتها؟ هذه المفردات لابد أن تكون مناسبة للجدد، فلابد أن تخترع لهم مصطلحات جديدة ليفهموا بها المصطلحات القديمة، وهي الكلمات المترادفة. فهمة يعني أو فقها يعني فهمة، فيخترعون لها فهمة حتى يفهموا لها معنى فقها. قال ولذلك قال لامتناع فهم التوقيف بدون الاصطلاح والاجتماع. نعم. وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، وهذا إشارة إلى القول الثالث وفي البعض والبعض، يعني كلاهم أنت ممكن تقتنع بالقول الأول، ممكن تقتنع بالقول الثاني، وممكن أن ترى بعضها توقيفي وبعضها اصطلاح، وهذا هو الأرجح والله أعلم. أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها. نعم يجوز هذا، هو يدلل الآن على مسألة أنه لماذا يجوز القولان، لأنه يجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، يعني أن يخلقك وأن يوجد فيك من أصل الخلقة مثل البهيمة أو الحيوان الذي يعرف ماذا يفعل من أصل خلقته، وإلا هو ما دخل مدرسة ولا علمته أمه بلسانها، وإنما بفطرته على ما خلقه الله عليه. فيجوز للإنسان أن يخلق الله معه الكلام ثم يعبر عن المسميات بأسمائها التي خلقها الله فيه، هذا يجوز. وقال صح ولا لا؟ كما خلق فيك أداة الفهم، كما خلق فيك أداة التذوق، كما خلق فيك أداة الحمل والبطش، يخلق فيك أيضا أداة اللسان والكلام. بخلق الكلام في رأسك محفوظا، ثم تتداوله على حسب ما ترى، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يعني هو خلقك فأبدعك بهذه الصورة ثم يعجزه أن يفعل هذا؟ أبدا. بل الإنسان الآن يفعله، يعطيك جهاز وقد حفظ فيه كل المصطلحات وكل المفردات، أليس كذلك؟ نعم. وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون. أي ويجوز أيضا أن يبتدئ القوم بالوضع، بوضع هذه الأسماء بالاصطلاح لحاجتهم إليها، ثم من يأتي بعدهم يتبع، فكلا الأمرين جائز. نعم. نحن نقول منهم قال كذا ومنهم قال كذا ومنهم قال، بعضها توقيفي وبعض الاصطلاح، ونحن نقول يجوز كل شيء، يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى أصلا خلق في ابن آدم الكلمات فهي توقيفية من الله، وعلم آدم الأسماء كلها، عرفت؟ ويجوز أن تكون اصطلاحية، اجتمع الناس واصطلحوا عليها، وهذا لا يتعارض مع شيء من شو اسمه من أصل الخلق، يعني لا يتعارض، ولا يقال كيف طيب تكلم الله بلغتهم، يعني هم اصطلح وهذا أنا عندي دليل، يعني الله اصطلح، الله عرف ما اصطلحوا عليه ثم تكلم ب ب ب بلغتهم، ولو استدل من قال بالتوقيف بهذا الدليل لكان قويا، لقال معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى انتظرهم حتى اصطلحوا على جميع كلماتهم ثم خاطبهم بلغتهم، يجوز، لكن الأفضل أن يقال أن الله سبحانه وتعالى خلق في هذا الكلام ثم هو تكلمه بالكلام الذي أوجده فيهم وأرسله إليه، ويجوز أن يكون بعض الكلام هكذا وبعض الكلمات، فالأمر في هذا يعني هو لا أثر له أولا في هذه المسألة، ثم كل شيء فيه جائز ولا يترتب عليه مفسدة، إلا عند بعض العلماء مثلا يقول ماذا تصنع بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، طبعا ولها تأويلات كثير مثلا، وممكن أن يقال علم آدم الأسماء كلها بأشياء محدودة ثم الباقي على التصريف، يجوز ويجوز، وهناك من أول 10 تأويلات لهذه الآية. نعم. طيب. وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون، ثم قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا. نعم. كتسمية النبيذ خمرا قياس التصريف. كقياس التصريف ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. وكقياس التصريف. قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا. مثل النبيذ، مع أن الخمر هو ما صنع من العنب، وما صنع من غير العنب لا يسمى خمرا، هذا في الأصل، ولماذا سمي نبيذا؟ لأنه لا يعصر وإنما ينتبذ في القدور، فإذا نبذ، ما معنى نبذ؟ يعني يترك حتى تنزل عصارته، فإذا نبذ بهذه الطريقة ونزلت عصارته ثم خمر صار خمرا، لكن لأنه يذهب العقل فوجدت فيه المعنى الموجود في عصير العنب، فقياسا عليه سمي النبيذ خمرا من جهة التسمية، فإذا تثبت الأسماء قياسا، ثبتت الأسماء قياسا ولا لا؟ هذا نبيذ وهذا خمر، هذا يذهب العقل وهذا يذهب العقل، طالما أن هذا يذهب العقل كهذا فلنسمي النبيذ خمرا، وهذا من جهة التسمية، أنا ما جعلته خمرا وإنما سميته خمرا. قال وكقياس التصريف، مثل ما تفعل بالتصريف أكل يأكل أكلا فهو مأكول وآكل، وهكذا في كل فعل، صح ولا لا؟ فكما أنك في قياس التصريف تفعله فلتفعله أيضا في الأسماء. نعم. ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. نعم، وهذا منعه سيترتب عليه آثار وقد يمنعه لكن يخالف فيه الحنفية كأبي الخطاب، يعني الحنفية عندما منعوا ذلك بناء على أنه سيترتب على التفريق بين النبيذ والخمر أن النبيذ، وهذا يعني يقال أنه لو شرب قليلا ليس بحرام، وإن كان يعني يكره لأنه يؤدي إلى زيادة من شرب الخمر وبالتالي سيسكر، فهم لا يبيحون شرب النبيذ، لكن القليل منه ليس كالقليل من الخمر، فهذا يترتب عليه طالما أنك لم تسميه خمرا فترتبت آثاره ولا لا ترتب. نعم. والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف. نعم، المنتظم من الأصوات مثل ما نتكلم نحن، المسموعة المعتمدة على المقاطع. ما معنى المعتمدة على المقاطع؟ يعني على التركيب والكلمات، ها؟ وهي الحروف، لأنه هذه المقاطع تجتمع من الحروف. نعم. وهو جمع كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى. نعم، اللفظ الموضوع لمعنى، فيخرج اللفظ غير المستعمل، يعني الموضوع لمعنى يعني المستعمل مثل زيد، ويخرج غير المستعمل مثل ديز. نعم. وخص أهل العربية الكلام بالمفيد. نعم، فلا يطلقون الكلام إلا إذا كان مفيدا، يعني جاء زيد، محمد جميل، سواء كان مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، فيه إسناد وإخبار، فهذا كلام مفيد. لكن إذا كان شرطا ولم يتم الكلام به، إن دخل زيد هذا لا يسمى كلاما لأنه ليس مفيدا، هل أفادك شيء؟ لكنه من حروف ومن كلمات مترابطة، وكل كلمة لها معنى، لكن لم يتم معنى التركيب فيقال هذا كلم ولا يسمى كلاما. نعم. يطلق كلم وكلام، لكن خص أهل العربية الكلام هذا الجمع فيما أفاد، والكلم فيما لم يفد، يعني واصطلاح، يعني مثلا لو قلت لك أنا كلمة جمعها كلام وجمعها كلم، لكن ما رأيك نصطلح إذا كانت مجموعة، يعني هذا الكلام فيها كلام كثير، إذا كان مفيدا نسميه إيش؟ كلاما، وإذا كان كثيرا مجموعا يعني لكن لا يفيد فلنسميه كلم. وتحفظون أنتم كلكم كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرفنا الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. نعم، إذا كان مفيدا. وهو الجملة المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. المقصود هو الإسناد، سواء الإسناد كان بالإخبار أو الإسناد كان بالفعل والفاعل، أسندت الفعل إلى الفاعل أو أسندت الخبر إلى المبتدأ. نعم. وغير المفيد كلم. صحيح. فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. صحيح، فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو على الحقيقة التي له، وإذا استعملت نفسك وأفاد لكن على غير حقيقته أو على غير ما وضع له، ما معنى الموضوع له؟ أي الموضوع له أولا، لأنه في الحقيقة سواء كان مجازا أو كان حقيقة فهو وضع له، ترى لو ما كان وضع له كان لا يجوز أن تتكلم به، لكن ينبغي أن نزيد وضع له أولا أو وضع له ثانيا. فإذا مثلا رأيت أسدا يخطب، هذا العرب استخدمته ووضعت هذه العبارة، وضعتها هكذا، وضعتها للتعبير عن هذا المعنى، تختلف معي شيء؟ لكن هل وضعتها أولا أو ثانيا؟ ثانيا، عرفت؟ فلو قال فإن استعمل في المعنى الموضوع له أولا كان أولى، لأنه حتى المعنى الثاني يعني نحن لا نريد أن نقول أن العرب ما استخدمته، إن كان ما وضعته، لا وضعته له، بس وضعته له ثانيا، إن أنت في تستخدمه على صورة أخرى، لكن هو مستخدم ولا مش مستخدم عند العرب؟ مستخدم، واضحة؟ طيب. إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية. أي الحقيقة لغوية، هو في الحقيقة كما مرة كمان ممكن ذكرت لكم أن الحقيقة لا تكون إذا أطلقت إلا الحقيقة اللغوية، ولو ما كان في علوم أخرى كانت ما كان في إلا حقيقة ومجاز، بس حقيقة لغوية ومجاز، ما في علوم أخرى إلا علوم اللغة بس. يعني مثلا قبل العلوم الشرعية وكذا كان ما في شيء عند العرب إلا اسمه حقيقة لغوية ومجاز وبس. جاء الشرع فاستعمل بعض الكلمات من اللغة وصارت إذا طرقت أسماعنا لا نفهم منها إلا المعنى الشرعي، فانتقلت من اللغة إلى المعنى الشرعي. بل لو أردت أنت المعنى الشرعي أنكرت عليك، لو قلت لك صلي فرحت صليت، فقلت لك لا أنا ما قصدت أنك تصلي، ظننت قلت لك أدعو يعني، قلت لي سبحان الله كلام واحد لا يفهم. أنت لما تقول لي صلي ينبغي أن أعرف أنا أن المقصود إيش، الصلاة المعروفة شرعا. أما لو قصدت الصلاة بمعنى اللغة هذا بعيد صار، وإن كان هو الوضع الأول، صح ولا لا؟ فإذا قبل أن يأتي الشرع وقبل أن يجلس أهل اللغة سيبويه وأصحابه مع بعض على طاولة، قبل هذا كان ما في إلا إيش، إلا حقيقة لغوية اللي فينا نسميها حقيقة ومجاز، صح ولا لا؟ ثم جاءت المصطلحات الشرعية فدخلت على الخط واستعملت ألفاظا لغوية. مش بس استعملتها، أنت ممكن تستعملها وترد لي إياها صح، ويكون الأصل لإلك، هذه لإلك مش لإلي، لا أنت استعملتها وصارت معروفة عندك وصارت كأنها لا تعرف في اللغة. حتى لو قلت لي بعض العوام أنه الزكاة هي تزكية ما يفهمها، ما يفهم إلا الزكاة إلا المعنى الشرعي لو أنك تطلع فلوس بس، صح ولا لا؟ فإذا انتقلت، شايف هذا الانتقال وعدم معرفة أو عدم أن يخطر في بالك المعنى اللغوي، هذا جعلها كالحقيقة اللغوية فصارت حقيقة أيضا. هذا اللي أنا قلت لكم من البداية أنه هو وضع أول وضع ثاني، الآن انتقلت من الوضع الأول وصارت في الوضع الثاني، لكنها في الوضع الثاني أقوى من الوضع الأول، من أجل ذلك صار يقوله حقيقة لغوية وإلا هي الأصل. ثم قالوا حقيقة لكنها شو، مقيدة شرعية. ثم أيضا الدابة حقيقة عرفية على أساس العرف عام وخاص، فهذا عرف عام خاص عند أهل اللغة فعرفية. طيب قبل ما نجي على المجاز، الحقيقة صارت مقيدة بأنها لغوية، والشرعية صارت الحقيقة صارت مقيدة بأنها شرعية، مع أنها هي وضع ثاني صراحة، وينبغي أن تكون الحقيقة الشرعية مجاز. الآن لما نستخدم نحن الصلاة بالمعنى الشرعي ينبغي أن تكون هي مجاز صراحة، هي مجاز. لكن ما الذي منعنا من تسميتها مجازا؟ لا، ما الذي لماذا لا نسمي الصلاة مع أنها انتقلت من الوضع الأول إلى الوضع الثاني صح؟ كانت الوضع بمعنى المعروفة المخصوصة كذا بالشريعة، ما الذي يمنعنا من تسميتها مجازا مع أنها هي وضع ثاني؟ أي صحيح، بس التعبير وهي أقوى صارت لأنها مقصودة أقرب ممكن. نعم ليش، جيد، هذا دليل على أن هذا خلاص انتقلت الآن أسبق إلى الفهم، لأنه حقيقة الحقيقة هو ما يتسابق إلى الفهم مباشرة أول ما تقول الكلمة صلاة، أول ما يتبادر لذهنك إيش، مع أنها انتقلت من الوضع الأول للوضع الثاني بس ما فهمت الوضع الأول. طيب لو قلت لك أسد شو بتفهم منا محمود؟ ها؟ أنا كبش على كل حال، لكن تفهم منها إيش؟ ها؟ أول ما أقول لك أسد إيش تفهم؟ مع أنه استخدم في الوضع الثاني على الخطيب الشجاع، لكن هل يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه كتبادر الصلاة عند إطلاقها للمعنى الشرعي؟ فإذا أسبقيتها إلى الفهم جعلت انتقالها من الوضع الأول إلى الوضع الثاني ليس مجازا وإنما حقيقة، لكنها مقيدة بشرعية. والثالث العرفية، كذلك نفس الشيء صارت حقيقة عرفية، بس هي في الأصل مجاز الاثنين، صح؟ لأنها هي وضع ثاني، صارت مجاز ولا لا؟ لكن لتبادر إلى الذهن صرنا نسميها حقيقة. فإذا ما أستطيع الآن لما إجي على المجاز أقول، لما أتكلم عن المجاز الآن اللي هو الرابع، أقول هناك حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، ثم أقول ومجاز وأسكت كده، غير صحيح، لأنه هذا مجاز وهذا مجاز لكنه مقيد. فإذا المجاز ينبغي أن أزيد عليه لفظة، وهو المجاز المطلق. المجاز المطلق أي الذي لم يقيد لا بشرع ولا، لأنه لو قيد ثم اشتهر وتبادر إلى الذهن لسمي حقيقة على على على الحقيقة، صح ولا لا؟ ولذلك الآن نحن لما نقسم الكلام نقول حقيقة، وتحتها تندرج حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، ومجاز مطلق. وإلا ليش قلنا مطلق؟ لأنه الأصل أن تدخل، لو قلنا مجاز يجب أن تدخل الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية أيضا، واضحة؟ أو بالعرفي فالعرفية كالدابة لذوات الأربع. نعم، وهذه العرفية أي بالعرف الخاص عند أهل اللغة، والغائط العرف العام لو الناس صارت متعارف عليه. نعم. أو بالشرعي فالشرعية كالصلاة والزكاة. نعم. وأنكر قوم الشرعية، أي وأنكر قوم الحقيقة الشرعية. ما في شيء اسمه قالوا حقيقة شرعية، هي حقيقة لغوية وزيدت عليها شروط في الشريعة، عرفت؟ ما سموها حقيقة. نعم. وبالتالي لن يسموا أيضا حقيقة عرفية، لأنه عندهم ما في إلا حقيقة واحدة، ثم زيد عليها شروط لغوية، زيد عليها شروط شرعية، شروط فيزيائية، شروط كيميائية، لأن الحقائق في كل العلوم، صح ولا لا؟ الآن إذا قلنا المادة، لأن نحن لا فيزيائيين ولا كيميائيين، إيش المادة؟ يعني المادة صراحة أنا ما يتبادر إلى العرف عندنا، والمادة الفلوس، صح؟ لكن إذا أطلق الفيزيائيون كلمة المادة أرادوا ما ليس بمائع، أي الصلب مثلا، فصارت كلمة المادة عندهم هي عرفية فيزيائية، وهكذا عرفية بطيخية، عرف أي شيء، مهم أنسبها إلى المكان التي تعارفت فيه. نعم. وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط. والزيادات هي شروط عليها وبس. نعم. وكل يتعين باللافظ، يعني كل بتصير تعرفه لما يتلفظ به كل إنسان. فإذا تلفظ بالدابة اللغوي بنعرف ذوات الأربع، وإذا تلفظ بالصلاة اللغوي عرفنا أن المقصود الدعاء، وإذا تلفظ بها الشرعي العبادة، وكذا، واضحة؟ هكذا قال. نعم. فمن أهل اللغة بدون قرينة اللغوية، وبقرينة العرف، وبقرينة العرف العرفية، ومن أهل الشرع الشرعية، واضحة؟ إذا ما في قرينة فينبغي أن تحمل على اللغوية، وإذا في قرينة عرفية ينبغي أن تعمل على العرفية، وإذا في قرينة شرعية، ما هي القرينة؟ أن يتكلم الشرعي مثلا، فهذه قرينة على أنه ما قصد بالصلاة إلا الحقيقة الشرعية، وإذا تكلم بها اللغوي فهذا قرينة على أنه، وأيضا إذا تكلم بها اللغوي وكان يتكلم في المعجم، في المعجم اللي بين يديه، أو كان يتكلم على شرح بيت من الجاهلي، فنعرف أنه قصد. وأما إذا كان يشرح هذا اللغوي متنا فقهيا فشرعيا، أو إذا كان يقول لابني روح صلي وإن كان لغوي لكنه القرينة تدل على الصلاة نفسها، صح ولا لا؟ وهكذا. ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعي. نعم، هذا قول بعيد، يعني أنه والله الصلاة هي مجملة لكن القرينة الشرعية بينتها. طب ليش يعني إيش خلاص عرفت بالحقيقة وكذا فلتحمل، لأن المجمل إيش؟ ما يدل على أكثر من معنى، لا مزية لأحد مع الآخر. وهل هذه لا مزية لأحد على الآخر؟ هل لا مزية لأحد على الآخر؟ في مزية ولا ما في مزية؟ نحن ك ك ك كأصوليين ألا تعتبر عندنا القرينة؟ فما بالك لو اجتمعت عليك قرائن في صرف هذا اللفظ إلى المعنى الشرعي، كيف تقول إنه أنها مجملة؟ واضح؟ طيب. وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة. في الحقيقة كما قلت لكم هو مجاز حتى في الحقيقة الشرعية لأنه وضع ثاني، لكنه لما صار متبادرا إلى الذهن صار حقيقة شرعية حقيقة لغوية. وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة بالأسد أو الاتصال. هذه العلاقة الآن بين المعنى الحقيقي والمعنى الشرعي. نعم. اشتراكهما في معنى مشهور، ينبغي معنى مشهور. يعني مثلا ما تقعد قدام واحد، أنت تجلس أمام واحد ثم لما قمت عنه قلت والله ما شاء الله جلست، أو لا ما تقول ما شاء الله، تقول اليوم جلست أمام أسد، تقول جلست أمام من؟ أمام والله مثلا حسام. فيتعجب الحاضرون، حسام نعرفه، لا أسد ولا شجاع ولا شيء، أجبن منه ما في. هل في واحد عندكم اسمه حسام؟ جيد. ها؟ فإذا لو قال أنا جلست اليوم مع أسد ثم قلنا له من هذا الذي جلسته؟ قال جلست مع حسام، فنفهم حسام نعرفه جبان، كيف يقول جلست مع أسد؟ قال لا لا لا، أنا ما قصدت الرابطة اللي بين الأسد وحسام الشجاعة، وإنما كونه رائحة تمه بشعة جدا أبخر، إنه الأسد رائحة فمه منتنة. فلا أنا قصدت أن جلست أمامه رائحة فمه قوية، فلذلك عبرت بأسد. نقول لا، أنت جمعت بينهما برابطة غير مشهورة، فلا يقال جلست أمام أسد على أساس أنه رائحة تم. عرفت؟ واضح؟ بل إذا أردت أسد على ما تبادر إلى ذهنه لهي الصفة المشهورة لهي اللي تربط بينها وهي الشجاعة. واضح؟ أو الاتصال كقول، ما معنى الاتصال هنا؟ أي وجوده بقربه لهي المجاورة يعني. نعم. كقولهم الخمر حرام والحرام شربها. إذا قلت لا يجوز نكاح الأم ولا الأخت ولا العمة ولا الخالة، هل أو لا لا حرم حرم الشارع عليك الأم والخالة ما معنى حرم عليك؟ النظر إليها أبدا، بيعها أبدا، حرم عليك أن تصنع منها شيئا أبدا، وإنما ما أعدت له، هذا معنى الاتصال. الاتصال على حسب المذكور. يعني مثلا ما الذي أعدت له الخمر؟ للشرب، أليس كذلك؟ فالمحرم. ما الذي أعدت له النساء؟ النكاح، كما أعد الرجال أيضا بالنسبة للنساء للإنجاب، أليس كذلك؟ فإذا حرم الرجل على المرأة أي أن يجامعها، وإذا حرمت المرأة أي أن يجامعها، أليس كذلك؟ أو أن يطأها، أو أن يعقد عليها، أو أن يتزوجها. فما أعد له هو الذي يتبادر إلى الذهن، فتكون العلاقة بينهما هي العلاقة بين الحقيقة والمجاز. فإذا قلت حرمت الخمرة فالمقصود شربها لا عينها. فقولهم الخمر حرام والحرام شربها، والزوجة حلال والحلال وطئها، أو لأنه سبب أو مسبب. أيوة. وهو فرع الحرام. أو لأنه سبب أو مسبب، مثل مثال على السبب إيش؟ تقول سال الوادي والمقصود الماء الذي في الوادي، أليس كذلك؟ لكن لأن الوادي سبب لسيلان الماء وهكذا. طيب، أو مسبب الآن ما خاطر ببالي، وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس. نعم، هذه المسألة إنه ما هو الفرع الثاني؟ ما هو فرع الثاني؟ هل الأصل الحقيقة وتخرج منها المجاز أو بالعكس؟ الأصل الحقيقة، ولذلك يقولون لك يلزم من وجود يلزم من وجود المجاز وجود الحقيقة، لكن لا يلزم من وجود الحقيقة وجود، يعني لا يلزم من إنه كل حقيقة أن يكون لها مجاز. مثلا الأسد وجد له مجاز ولا لا؟ وهو الرجل الشجاع. طيب ممكن أجيب لك الآن، اللامة هل وجد له مجاز؟ تعرفون اللامة صح؟ لمثل الخروف بس رقبته طويلة، هل وجد له مجاز يعني استعمله العرب؟ فلا يشترط من وجود الحقيقة أن يوجد لها مجاز، لكن يشترط إذا قلت هذا مجاز أن يكون له حقيقة لأنه أصلا. وهذا معنى وهو فرع الحقيقة، يعني المجاز فرع الحقيقة، فإذا وجد المجاز أكيد في حقيقة، فلذلك تلزمه، يعني تلزم الحقيقة المجاز دون العكس، لا يلزم من وجود الحقيقة المجاز. مثل الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نعم. تنبيه: الحقيقة أسبق إلى الفهم ويصح الاشتقاق منها بخلاف المجاز. نعم. ومتى هذا هكذا تعرف الحقيقة بهذا تعرف للفهم، ولذلك قلنا نحن الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية إنما صارت حقيقة لأنها أسبق إلى الفهم، ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز، يعني وما أمر فرعون برشيد، إذا كانت الأمر بمعنى الشأن فلا يشتق، أما إذا كانت أمر بمعنى ألزم أمر يأمر أمرا فهذا على الحقيقة، وإذا كانت الأمر بمعنى الشأن وهو استخدام بالوضع الثاني فهذا مجاز، فإذا لا يشتق، لا يقال الأمر بمعنى الشأن، الأمر الأمران أي الشأنان، أمر أي إشؤن، لا ما في، ولذلك المجاز لا تصريف فيه بخلاف الحقيقة، فإنها تتصرف عن يصير فيه اسم فاعل واسم مفعول وأمر ومضارع وماضي، واضح؟ طيب. ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال لاختلال الوضع به. صحيح، إذا تردد الأمر في كلمة بين أن تكون حقيقة وبين أن تكون مجاز فالأصل، وهو هذا مذكور عندكم أربع حالات ذكرها ابن بدران، وهي أنا نظمتها وأتيكم بنظمها الأسبوع القادم، كيف إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز، إذا دار اللفظ بين فأيهما يقدم؟ هناك حالتان يقدم فيهما الحقيقة، وهي إذا كانت هي المشهورة أو إذا كانت المجاز غير معروف فالحقيقة مقدمة قولا واحدا، أو كان استخدام المجاز قليلا والأشهر مثل الأسد والأشهر استخدام الحقيقة يقدم الحقيقة. إذا كانت المشهور هو المجاز والحقيقة نادرة فيقدم المجاز. طيب إذا كانت الحقيقة، إذا كان المجاز يستخدم والحقيقة تستخدم أيضا كلاهما بمرتبة واحدة، فأيهما يقدم؟ هذا هو محل النزاع، وهذا على ما ذكره ابن بدران. طيب لا، المجمل هو الذي يحتاج إلى مبين، يعني يحتاج إلى دليل خارجي ليفصل بينهما، وهو مثل المشترك، وهنا ليست مشتركة، ولذلك أنا ذكرت الأربع حالات، يعني هو أن يكون الأمر، بس اقرأ لي، أعطيني نسخة الدكتور، أيوة هذه الجامعة حتى أبين لك بس وجه. قال أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بالقرينة كالأسد، فتقدم في هذه الحالة الحقيقة لرجحانه وخلص. أن يكثر استعماله حتى يساوي الحقيقة، فتقدم عليه أيضا لرجحان، لعدم رجحان المجاز ورجحان الحقيقة. أن يكون المجاز راجحا والحقيقة مماتة فيقدم المجاز، مثل الحقيقة، مثل الصلاة، الحقيقة اللغوية مماتة، صارت المجاز اللي هو الحقيقة الشرعية هي المستعمل فيقدم. قال أن يكون المجاز راجحا، هذه الحالة، والحقيقة أنا قلبت اثنين، أن يكون المجاز راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، كمن حلف لا يشرب من النهر مثلا، فالحقيقة هي أن يكرع منه بفمه مثل البهيمة مثلا كده، وهذا ممكن يصير، أنت جالس أو أنت في النهر مثلا فتكرع منه كذا، والغالب الناس إيش تفعل؟ باليد. يقول لك الحقيقة تفعل أحيانا وهو الكرع، والأكثر المجاز. هذا هو التردد الذي وقع فيه الخلاف، فأحدهما أقرب من الثاني بخلاف المشترك اللي هو الإجمال اللي هو تساويا ولا مزية لأحدهم على الآخر. طيب اختلال الوضع به، ما معنى الاختلال الوضع به؟ يعني هو يقول لك متى دار هذا فالأصل على الحقيقة، لأنك لو قدمت المجاز وقد دار مع الحقيقة اختل الوضع، لأن الوضع الأول هو المقدم دائما، صح ولا لا؟ ولا يقدم الوضع الثاني إلا بقرينة، ولا يوجد قرينة، لأنه لو يوجد قرينة لما طرحنا أصلا المسألة، لأن القرينة ستصرفه مباشرة. نعم. فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره. الآن نتكلم عن اللفظ، تكلمنا عنه الحقيقة والمجاز، الآن أتى على تقسيمه من حيث ما يدل عليه. هل يدل على شيء واحد؟ ما نتكلم لا عن حقيقة ولا مجاز، نتكلم هل يدل على شيء واحد ولا يدل على معنيين أو يدل على معاني لا مزية لأحد على الآخر. ما رأيكم نقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، فننتهي إن شاء الله الأسبوع القادم من هذا إلى العام، ونرى كيف سندخل فيها، وإن كانت هذه ما سنمشي عليه من الخاص والظاهر، النص والظاهر والمجمل، مسائله بسيطة، فربما ندخل في العام إن شاء الله ونقرأ. يبقى معنا هذا الأسبوع القادم الشيخ محمد والذي بعده، أما في فترة الاختبارات إن شئتم أتيت وإن شئتم تفرغت، اللي هو أسبوع الثقافي وأسبوعين، ونعلن عن انتهاء الدرس في هذا الفصل بعد الأسبوعين، ثم نستكمل من السنة القادمة. ما رأيكم؟ مثل ما شاهدون نحن نرى، نترك الأمر إلى يوم اللي هو الأسبوع الأخير قبل الثقافة، ثم أنتم تقررون إن شاء الله، وأنا جاهز ما عندي مشكلة. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.